من غير خروج إلى حد الملل والهدرمة. ثم قال البخاري رحمه الله: البكاء عند قراءة القرآن. قال: وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. قال ابن كثير: وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. شيخ عبد الحافظ أكمل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات ووالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به أو فجر به. أو فجر به عندي أو فجر به. قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا الأعمش عن خثيمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. نعم، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني وأمثالهم الفئة الضالة والعياذ بالله. نعم. وقد روي في قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد روي في موضعين آخرين، ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش به. هذا في المناقب، رواه البخاري في المناقب، علامات النبوة في الإسلام، وهي كتابة المرتدين، معنى باب قتل الخوارج، معنى أن الخوارج مرتدين. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صلاتكم إلى مع صلاتهم. نعم. وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق في الفوق، يعني هل فيه دم أو ما فيه دم، هذا من السرعة. وهؤلاء يخرجون من الإسلام فلا يبقى معهم من الإسلام شيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولا يبقى في السهم من الرمية أثر، فكذلك هؤلاء يعني يدخلون في الإسلام ويخرجون منه بسرعة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يبقى فيهم أثر من الإسلام. نعم. رواه في مواضع أخر، ومسلم أيضا والنسائي من طرق عن الزهري عندي، ورواه في موضع آخر هذا الحديث